بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع طريقه وسلك هداه أما بعد، فوصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى والثاني مبتدا ودرس صدر من كسر والإكرار طبقا السفر، وهذا يتحدث عن المسألة المتعلقة بالمبتدأ الذي له مرفوع سد مسد الخبر، ورأينا أنه يتعين أحيانا رفع الوصف على الابتداء، وأحيانا يتعين رفعه على خبري بمعنى يكون خبر مقدما، واحيانا راينا جواز الوجهين، وذلك اذا تطابق في الاقرار. وكلمه تبقى في البيت بمعنى المطابقه، وهذا يستعمل في اللغه نحو الوفق بمعنى الموافقه، فالطبق ايضا بمعنى المطابقه. كان المصنف قال يعرب الثاني مبتدا ويعرب الوصف خبرا مقدما متى؟ اذا استقر طبقهما بسوى الاكرار، اذا استقر طبقهما بسوى الاكرار. فما الذكر؟ استقر ومؤخر الضبط، أن في استقر تطابقهما في غير الإكرار يعرف الثاني مبتدا والثاني وصف، يعني وهذا الوصف يعرف خبرا. مفهوم كلامه أنه لو لم يتطابق أصلا بحيث، طبعا هنا لا يتصور إعلام مطابقة إلا أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مثنى أو مجموعا، يعني لو لم تثبت المطابقة وجب كون الوصف مبتدأ والثاني خبر. مفهوم كلام الثاني في سوى الإفراد، لو تطابق في الإفراد جاز وجها في هذا البيت فيه، ما دليل أنه توقفنا في قرار بين فقرنا ابن ولد. قال الشارح رحمه الله الوصف مع الفاعل اما ان يتطابق افرادا او تثنيه او جمعا، قلنا الافضل ان يقول الوصف مع المرفوع. لماذا؟ لانه قد يكون نائب فاعل، اما ان يتطابق افرادا او تثنيه او جمعا او لا يتطابق، وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ ومؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، قلنا هذا فيه كلام واسع من أهل العلم، ومنه استدلال الكوفيين بقوله فخير نحن عند الناس منكم. يعني لماذا كان استدلال الكوفيين بهذا البيت قويا جدا وضعف استدلالهم بقوله خبير بن وليد؟ قلنا خبير بن وليد ما فيها أي إشكال، نحن الخبير على أنه مبتدا بن وليد ساعة دراسة الخبر والمطابقة حاصلة، وهذا في الأمر كما خبيرا يستعمل في المفرد والمثنى والجمع، يستعمل في المفرد والمثنى والجمع. فأما استدلالك فيه فخير نحن عند الناس منكم، لو تعرف خيرا على إعرابهم، على إعراب البصريين أو على إعراب ابن عاقل، كيف نعرف خيرا؟ على قوله خيرا مبتدا، خيرا مبتدا، نحن عنده فاعل سد مسد الخطأ عند الناس دفع القوة الضرب هذا دفع القوة بخير دفع القوة بخير فلاحظ مبتدا فاعل خير مبتدا فاعل مبتدا نعم وفاعل خير ضرب ضرب متعلق بخير الوصف نراه مبتدا والمرفوع راه فاعل هل الفاعل اجنبي عن فعله وعن وصفه ليس باجنبي عادي فاذا علقت خير ظرف هذا شو عندكم عند الناس اذا علقت عند الناس بخير علقتها بشيء ليس باجنبي عن الفاعل لان المرتفع مش معنى الاجنبي ما اجنبي يعني العامل شكون هو يعمل في نحن الله فخير نحن عند الناس عندكم البيت فخير نحن عند الناس شو لو يعمل في نحن خير شو يعمل في عند الناس ما كاش أجنبي ما هوش أجنبي عنه العمل مازال واحد تعليق الآن فخير خبر مقدم ونحن مبتدا مؤخر عند الناس صحيح علقها كذلك بخير مفهوم بخير شكون يرفع خير على إعرابه خير خبر نحن مبتدا شكون يعرف شكون يرفع خير نحن شكون كل يتعلق بي عندكم خير العمل معروف واحد مجاهد راسك صح سهلة عندك البيت أعطني خير خبر مقدم نحن مبتدا مؤخر عند الناس يتعلق بخير شكون يرفع خير نحن كل يرفع شكون يعمل في عند الناس خير هل العامل الله واحد كيف روح خير عمل فيه نحن ولي عمل فيه عند الناس خير شيء كثير إذا هنا عند الناس رأوا أجنبي رأوا أجنبي ولا لا العمل هو واحد لي قول فخير مبتدا نحن فاعل سبب اسم الخبر عند الناس تعلق بخير في ماذا يعمل خير مش معنى أراغب أنت عن آلهتي راغب خبر مقدم أنت مبتدا مؤخر عن آلهتي جار جون تعلق برب في إشكال في إشكال لا في إشكال ولا ما فيها فيها لأن راغب راهو فعل عمل فيه أنت وعن آلهتي تعلق برب هنا راهو تعلق جار جون بأجنبي صح فليه يقول راغب مبتدا أنت فاعل عن آلهتي جار جون تعلق براغب قال عمل على ذكر رواه فهنا لما هذا الموقفين هنا يستدلوا ب خير نحن عند الناس منكم كان دليلهم قوي يعني كانوا يقولوا بصيت عليكم قولوا بصيت عليكم هنا قولوا باللي خير مبتدا ونحن فاعل صدم صدق الخبر ولم يستدل على نفي ولا استفهام عرفوا دلالتها الكوفيه كامله لكن احسن قول للظروف يشترط ان يسبق الوصف الذي يرفع مرفوعا سد مسد الخبر يشترط له لازم يسبق بنفي واستفهام ويرفع فيه ثلاثه دين يقل ذلك وهو لم يعتمد بما قال ابن مالك وقد يقل وقد يجوز نحو فائز ولو الرشد فالافضل الانسان لا يستعمل هذا الثاني فيقول فيجوز ان يكون اراغب مبتدا وانت فاعل تمسك الخطا عن الكوفيين او عند الناظر عندما تعلم بما عندنا والواجب شيء جائز ويحتمل ان يكون انت مبتدا مؤخرا واراغب خبرا مقدما والاول في هذه الايه اولى والاول في هذه الايه اولى ماذا مبتدا وانت فاعل سد مسد الخبر علاش؟ لأن قوله عن آلهة معمول لراغب فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول لأجنبي فهمتك نعم؟ يعني كي تعرض راغب والمبتدا وأنت فاعل سد مسد الخبر يعني لم تفصل عن المعمول الثاني اللي هو عن آلهة بأجنبي علاش تفصل بمعمول آخر راغب وراه يعمل في أجنبي عمل في أنت وعمل في عن آلهتي ما كاش أجنبي تعليق راغب خبر مقدم انت مبتدا المبتدا الجر هو أجنب ما تخش عن البيت الخطأ. وهذا سنرى إن شاء الله تعالى في باب العقل نحتاجه في باب العقل، لأن مسألة عقل معمولين لعاملين مختلفين يكفي تنجز الحرق مع هذا كذلك. فقال والأول في هذه الآية أولى، المهم نفهم العبارة فهمها. والأول في هذه الآية أولى لأن قوله عن آلهة معمول لراغب، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل المعمول بأجنبي. قد يقول قائل الآن إذا لم نعقل مش يسأل هنا أولى أولوية راهي ثلاث وجوه فروض الفرش أولى الوجه وتجيش الوجه الثاني. فلأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منها، وأما عن الوجه الثاني فيلزم فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مستدل فليس لراغب عمل فيه عرضا مسألة عن أجنبي ما أجنبي من حيث العمل، لأنه خبر والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. هذا جعل جاء الوجه الأول الذي يتكلم عنه. وإن تطابق تبنيته إن تطابق تبنيته وش واجب وصف مبتدأ لازم يكون الوصف خبر مقدم والمرفوع مبتدأ مؤخر إذا على لغة أكالوني درجه هنا ما هيناش. وإن تطابق تثنية نحو أقائمان زيدان أو جمعا نحو أقائمون زيدون فما بعد الوصف مبتدأ أي المرفوع، والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. أي هذا الوصف الذي أشرت إليه المسبوق بنفس أو استفهام والذي رفع عن كتب به هذا الوصف، أو يشير إلى الوصف الذي ذكر فيه الشروط إلى آخر البيت. أي والثاني هو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابق في غير الإفراد وهو التثنية والجمع. هذا على المشهور من لغة العرب، ويجوز على لغة أكلوني البلاغيث أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. وإن لم يتطابق طبعا كنا لم يتطابق عليه الصور إلا أن يكون الوصف مفردا والمرفوع مثنى أو جمعا. ما بيجي يكون يجيب واحد وصف مثنى أو جمع والمرفوع مفرد هذا لا يقال ممنوع. إذا قال وإن لم يتطابق هو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم. فمثال ممتنع أقائمان زيدون هذا لا يقال لا يتكلم به أحد، إنما على الذكر ما من القسمة. وأقائمون زيدون فهذا التركيب غير صحيح. ومثال جائز أقائم الزيدان وأقائم الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. مفهوم؟ وش رأينا حتى الآن؟ لأنه عندكم إن شاء الله تعالى امتحان جاي أحيانا، وهذا الامتحان تعتمد على أكيد ما يتطابق الحفظ تعطون أول متن لمشحاضه ديروا فهرس فوائد مستنبطة من تفيد فهرس ليه يكون الفهرس؟ شو معنى؟ يكون الفهرس مش بتقل فيه ودي فهرس يعني من الفوائد بدي فصل إذا كنا ذكرنا شيء من يطور مش معنى؟ إنسان درس فهرس كامل معنى؟ نحن ممكن نقوله اعترى وكان كل شيء صح؟ اعترى مستحضر على الأقل أبوال مسألك قد يخطئ في الإعراب قد يخطئ قد يخطئ معليش إنسان في أول طريقة يخطئ، لكن ما قالش إنسان يخطئ المسألة مش مهم. ماذا رأينا حتى الآن في المبتدأ؟ هذه أول امتحان وصفته المبتدأ رأينا أنواع أول شيء أنواع ثلاث أنواع مبتدأ له خبر مبتدأ له مرفوع صوت المسجد الخبر مبتدأ له الحال سد مسجد الخبر سيأتي في آخر النقطة. بدينا بقى بالمبتدأ الأول الذي له خبر شرحنا يقول شرحنا يعني شرحنا التعريف بتاع القيود إيش معناتها العار يعني المرضية إيش معناتها المشى. تكلمنا عن المبتدأ الذي له مرفوع سد مسجد الخبر وذكر شروط هذا المبتدأ، مش أي مبتدأ يجي يرفع سفاعي سد مسجد الخبر أو نائب فاعل سد مسجد لا بتكون شروط، شروط هذه يعني يكون وصفاً معتمداً على نفس الاستفهام ويكون مطابعاً لمبتدأ. رأينا بعض المباحث من الخلاف، رأينا مسألتين، مسألة شراط الوصف. اشتراط الوصف هنا يمكن ان يكون فرضا ويكون وصفا حقيقيا، يمكن يكون مؤولا بالوصف. يعني واحد يقول مثلا اسد اسد زيد، في شعر اسد مبتدا زيد فاعل سدم سد الخبر عجيب. واحد ما يعرف المعلومه يقول لا اسد الخبر مقدر وزيد فقول لا يجوز. لماذا؟ لان اسد في تاويل يتم. هذه وصلة مسبوق بنفس الاستدلال راح إلى مسألتين تحت مسألة مثل شو توجه هذا إشارة أن يكون حرف ممكن يكون مثل بالفعل أو الاسم أو الحرف. الاستفهام يكون بالاسم والحرف. ومسألة ثانية خلاف فين يكون الاسم. مسألة ثالثة رافع المكتفى به مهمة جدا. ففي نحو قولنا أقائم أبواه زيد يجوز مش الوجه هذا. واجب تقول زيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم خبر مقدم وأدواه فاعل لقائم واجب عليك هذا الوجه. لماذا؟ لأن الوصف وإن رفع لكنه رفع شيئا لم يكتفي به لم يكتفي به كذا زائرا لا شلنا مسألة أخرى بعدين حكم لابد أو حكم إعراب الوصف مع المرفوع. قلنا له ثلاثة جواز الوجهين إن تطابق في الإفراد وجوب كون الوصف مبتدأ والمرفوع فاعل سدم الخبر إذا كان لم يتطابقا إذا كان لم يتطابقا بالإفراد. ويتعين كون الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا إذا تطابقا في غير الإفراد. مسألة أخرى التي بعدها مسألة العامل في المبتدأ والخبر. العامل في المبتدا والخبر سيدي العناوين. يقول رحمه الله ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذه مساله معروفه نعرفها احنا الحمد لله من وقتها ندينا دروس نأتي في شرحنا للعوامل. قلنا العوامل كلها لفظيه كلها لفظيه الا عاملين اثنين التجرد من المرافع والجازم والناصب يعني في المضارع والابتداء عادي المعنوي يعمل في المبتدا. شو بيعمل في الخبر؟ قلنا المبتدا. فالعامل في الخبر عامل لفظي والعامل في المبتدا عامل معنوي. هذا يعني طرق اليها الان ها يتفضل قالك ورفع المبتدا بالابتداء كذا رفع الخبر بالمبتدا ما خرج بالابتداء. قال مذهب السيبويه رحمه الله وجمهور البصريين. ماذا قال جمهور البصريين؟ لان بعض البصريين كمبرد رحمه الله خالفهم. قال مذهب السيبويه وجمهور البصريين ان المبتدا مرفوع بالابتداء وان الخبر مرفوع بالمبتدا. معنى قولهم المبتدا مرفوع بالابتداء كان ابتداء طبعا لما تكون مثل ابتداء نحن في اللغه هي شرور ابتداء لكن من جاي؟ ألا تلاحظون أنه جاي من كلمة بدأ يبدو بدأ يبتدئ بدأ يعني اهتمام لأن يعني الشيء مهتم به شو هو زيد نهتم بزيد فنظلم عنه. فكون المبتدا كون المبتدا يقتضي الخبر المبتدا يطلب خبر هو يعمل به هذا معنى عالية في أي رفاعه. قال تعالى وارتكب هذا المعنى قولين يعمل المبتدا في الخبر بمعنى يقتضي خبرا يقتضي خبرا. فالعامل في المبتدا معنوي وهو كون الاسم مجردا عن العوامل اللفظيه غير الزائده. لماذا قال غير الزائده؟ احتراز من المبتدا الذي دخل عليه حرف جر زائد او شبيه الزائد فانه لا يتجرد من العامل اللفظي لكنه تجرد. كيف؟ تجرد لانه زائد لم يتجرد لأنه جوا لفظه. قال واحترز بالعين زائدا من مثل بحسبك درهما فبحسبك مبتدا وبينا ضعف هذا الاعراب. قلنا الافضل نجعل الباء زائده وحسبك خبر. ولماذا؟ لان حسبك بمعنى كافي ودرهم مبتدا فانت تسند الكفايه للدرهم ما تسندش الدرهم للكفايه فنسمي هاي الاسناد وهو مجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة ولم يتجرد عن الزائدة فإن الباء الداخلة عليه زائدة واحترز بشبهة من مثل ربا رجل قائم فرجل مبتدأ عنه المجرور لفظا مرفوع حكما وقائد خبرا. ويدل على ذلك رفع المعطوف عليه، يعني قد شو الدليل على ذلك؟ قال بذير رجله الله قد لو قلت رب رجل قائد ومرا اعتون، دل هذا على ان رب مرا مش مجرور في الحكم لكنه مرفوع. هذا معنى قوله. كثيرا ما يستدل النحويون بالعطف، يستدلون بالعطف على اعراب الشيء السابق، يستدلون بالعطف، وهذا سنراه ان شاء الله في باب نار واخواتها. والعامل في الخبر لفظين وهو المبتدا، وهذا مذهب السيبويه رحمه الله. وذهب قوم الى ان العامل في المبتدا والخبر هو الابتداء، العامل في المبتدا والخبر هو الابتداء، فالعامل فيهما معا معنوي. هو في الحقيقه القول الاول مسلك من اعتراض، هذا جاء القول الثاني على قول من اعترض هو اضعف من الاول، هو اضعف من الاول. فالابتداء يعمل، قالوا كيف يعمل في شيئين والثاني يعمل هذا؟ يعني مثلا ارفع لزيد وعمر بفعل، جاء زيد عمر، لا على قول جاء زيد عمر، على قول جاء زيد عمر، جاء فعل وزيد فاعل وعمر فاعل وفعل زيد. قال الفعل وهو اقوى العوامل لا يعمل في شيئين بلا عطف، لم يعطف لم يعطف شيء، لازم تجيب عاطف. قال كيف الان ابتداء راه يعمل عملين وهو معنوي، يعمل عملي بلا عرض، قال فهذا دعوه. وقيل ترافع، هذا ما لا شك، قال ترافع، هذا ارفع هذاك ولا ترفع ذاك، لكن هذا يرد النواجذ. هل يقول كان زيد قائما؟ نقول قائما، وكان كان ترافع كان كان قد رفع الرسول لو كنت نص للزوج، اما اختلافه دل على ان هناك شيء اختلاف الاعراب تاعهم عند الدخول كان وان يدل على مساله من مساله ترافع. وقال واعدل هذه المذاهب مذهب الشيبوي وهو الاول. في الاخير فش المذاهب، وهذا الخلاف مما لا طائل فيه، يعني تعبنا بان ركن الكون كله، بعدين قال وهذا مما لا طائل فيه. وقيل ترافع، وقيل المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا، هذا قول مضطرب، هذا قول مضطرب. عشت في بدر بعض المصريين قالوا بخلاف قول مضطرب، قال المبتدا مرفوع بالابتداء، ولما كان الابتداء عامل معنوي والعامل معنوي اضعف، قال باش يرفع الخبر لازم يرفع بعامل معنوي ولفظي معنى، الخبر مرفوع بالابتداء والمبتدا. هل صح ما فيهاش ثمرة؟ فيهاش ثمرة. أراد بعضهم أن يأتي بثمرة، أراد بعضهم أن يأتي بثمرة على هذا، لكن لو أتينا بهذه الثمرة لتحولت شوكة، فالأفضل تتركها ثمرة لأهلها. بس أنا بإني إذا كنت بالبعد عن كلامي من يوم وإعرابنا اليوم، إذا تخلوكم ما شاء الله أفضل. ثم انتظر الآن إذا لفظ انتهينا، عبر انتهينا من المبتدا، لا سيتكلم شوي عن الخبر ويعود بعدين المبتدا والخبر. المسألة التي بعدها هو تعريف الخبر. عرفنا احنا الخبر من قبل في اللغة، صح؟ عرفنا الخبر في اللغة. أما اليوم عرفوا أن رحمه الله في الصلاح، الصلاح النحوي فيقول الصلاح. والخبر جزء المتم الفائدة كالله بصر والآيات شاهدة، كأنه يقول والخبر الذي تتم به فائدة كقولنا بر في الله بر وشاهدة الآيات شاهدة. والآيات والآيات بمعنى النعم، بمعنى يعني الله بر، وهو الدليل هذه النعم التي نحن فيها شاهدة تشهد بهذا. فهذا التعريف الأولى أن يقال بتعريف الخبر يدخل، هو يدخل لك تتم فيه فائدة مع المبتدأ غير الوصف، مع المبتدأ غير الوصف، هو الجزء الذي تتم به فائدة مع المبتدأ غير الوصف. لماذا قلنا الجزء الذي تتم به فائدة مع المبتدأ؟ ليخرج الفاعل، فإن الفاعل جزء تتم به فائدة لكن مع الفعل المبني للفعل، ويخرج نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل جزء تتم به فائدة لكن مع فعل مبني للمجهول، فهذا هو جزء الذي يتم به فائدة مع المبتدا. ذكر نقول مع المبتدا أقائم زيد، زيد تمت به فائدة ولا لا؟ تمت به معنا مع المبتدا. هل زيد خبر؟ بعد لا تقولوا له، ويقول أقائم الزيدان، أقائم الزيدان أو أقائم زيدان، زي ما تمت به فائدة مع مبتدا، ومع ذلك لا يعرف، لا يعرف خبره لكنه يعرف فاعل. إذا فماذا نقول بالخارج من هذا الفاعل؟ من ذلك مشاكل هذا المرفوع الذي يسمى نصب الخبر، نقول الجزء الذي تتم به فائدة مع المبتدا غير الوصف، يجب يكون المبتدا هذا غير وصف مش يسميه الخبر، كان يكون المبتدا وصف ما يسميهوش هذا الجزء، يسميهوش خبر لكن يسميه باع شد نصب الخبر او نائب باع شد نصب الخبر بحسب الوصف. قال عرف المصنف الخبر بانه الجزء الذي او الجزء المكمل للفائده ويرد عليه فائده، انه قام زيد، طبعا بعضهم قال لا يرد على ابن مالك، لماذا؟ لانه مثل اتى بالمثال، احنا كده نقول هذا التعريف صحيح من باب بيان صحيح، كون ابن مالك ذكر هذا ما ذكر يعني ماشي، ابن مالك اشار باش بالمثال، كان يقول لك اسمع الخبر الذي تسميه خبر، الجزء الذي تسميه خبر ولن تتم به مع الله في هذا المثال، قل الله عز وجل ليس فاعل، ليس وصفا صح؟ وليس فعلا، الله عز وجل في النطق الجلاله هنا ليس فعلا وليس وصفا، فيدلنا هذا على انه اتى بجزء تمنى من فائده مع مبتدا غير غير اسم. قال فإنه نحو قام زيد، فإن يطلق على زيد أنه الجزء المتم الفائدة أو للفائدة، وقيل في تعريفه إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة، أي يأتيه آخر يقول أنت أنت ابن عقيل يرد عليه، ليس كل جزء ينتظم منه مع المبتدأ جملة يسمى خبر، بل هناك ما يسمى فاعل صفة. ولا يرد الثاني على ان يقول بلى يرد، يرد الثاني على الوصف، لانه لا ينتظم منه مع المبتدا جمله بل ينتظم منه مع الفعل جمله. وخلاصه هذا انه عرف الخبر بما يوجد فيه وفي غيره، طبعا ما يوجد فيه وفي غيره كلام، لماذا؟ لانها كون عام، والمفروض كون العام لا يذكر وش يقول. وخلاصه هذا انه عرف الخبر بما فيه وفي غيره، كلمة يوجد أفضل من ناحية الواحد، طبعا في ناحية بالسابقة لا بد أن صحح، يعني إذا نقول نص لعالم لا ما تصرفش، حب تعلق وحب التعليق للحاشية. ف والتعريف ينبغي أن يكون، والتعريف ينبغي أن يكون مختصا بالمعرف دون غيره، طبعا لا بد أن يخصص التعريف، يعني انا ما شفت كلام شفت دليل التعريف عند غير يكون جامعا ومانع، مانع ما يقصد مانع يعني يمنع غيره، لازم تجيب حاجه مختصه بما تريد ان تعرفه، ما تقولش حاجه يدخل فيها غيره، اذا ما دام منع، يعني كانه قال عباره هذه الاخيره، كانه قال ينبغي للتعريف ان يكون مانعا. الان تكلمنا شو يعني مبتدا، اعطينا تعريف الخبر، بدا رحمه الله تعالى في ذكر أحكام الخبر أو المسائل تتعلق بالخبر. فنلاحظ تقسيمة معروفة كانت، الإنسان في مبحث الخبر سيطيل شو هي سيطيل الكلام من حيث أنواع الخبر وبعض المسائل المتعلقة به. فأنت وجدت نقول أن الخبر نوعان: مفردة وجملة. والمفرد نوعان: إما جامد أو مشتق. والجملة نوعان: اسمية أو فعلية. هذا التقسيم الأول. يعني إذا حبيت تكلم عن الخبر تفسر هذا: الخبر مفرد جملة، مفرد جامد أو مشتق، جملة اسمية أو فعلية. ثم ما ندير هنا فصل الحديث عن شكل الجملة وش أجمل كلمات، لكن ماذا لم يذكر شكل الجملة؟ هذا سيأتي. هذا الخبر الذي عرفنا المفروض ان يتم دائما مع المبتدأ غير الوصف انقطع الى نوعين: الخبر المفرد وهو المقصود، المقصود بالمفرد هنا ما ليس جملة ثانية، ما ليس جملة ثانية، بناء على ان المفرد هنا المقابل للمثنى والجمع الذي يسمى مفرد هنا. قل الزيدان قائمان، قائمان خبر مفرد، لماذا؟ لانه ليس جملة. ايش ما يقول لك ثم المثنى؟ فلا نقصد بالإفراد هنا الذي يقابل تسليم الجملة، نقصد بالإفراد الذي يقابل الجملة، إذا فهذا مفرد. والمفرد يعني في تعريفه هو غير مركب، غير مركب. شو مركب؟ كلمة في الجملة فيها تركيب، ورأينا معنى التركيب جملة اسمية جملة. مفرد هو غير المركب، هو غير المركب. وهناك تعريف طبعا أشمل نزيحه عن طريق كل المشاكل التي تعترض، يعني ما يجب. لماذا؟ لأنه لما أقول لك عن المفرد الذي لا يجب وجوده على وجه معناه، هذا شاهد، شاهد لكل أنواع المفردات الذي لا يجب وجوده على وجه معناه. يعني مثلا كلمة زيت، معنى زيت شو هو؟ شخص، شخص اسمه زيد، شخص اسمه زيد. أجزاء زيد شو هي؟ زاي ويا وذا. هل زاي تدل على بعض أجزاء شخص؟ يعني الزاي بمعنى رأسه، والياء بمعنى اليد، خاصيه تبدأ بالياء لأن الياء بمعنى اليد، والدال بمعنى الدماغ لأن الدماغ. لا يمكن ولا لا؟ لا لا، زيد كلها، كلها زيد، هذه الياء تدل على شخص. يعني كيف تسمع كلمة زيد؟ انت سمعت كلمة زيد ما تخيلش حاجة أخرى، تخيل شخص. بخلاف لو قلت لك مثلا، لو قلت لك غلام زيد، غلام زيد، هل هذا مفرد؟ لا، هذا مركب ترتيب إضافي، هذا مركب ترتيب عرب، لأن هذا الترتيب كيف الآن غلام وزيد. انت وش تصور غلام زيد؟ مش راجل عسل يدخل وصحاب يدخل وحاب يجي وحد الحاجة. كنت تسمع كلمة غلام زيد وش تخايل؟ تخايل ولد غلام وقدامك زيد، غلام زيد. اذا سبحان الله جسده دل على جسد معنى، كلمة غلام دلت على معنى وزيد دلت على معنى، تخايل شوية صح ولا لا؟ هذا هو معنى. فانت الان المفرد، المفرد المفرد الذي يعنون هنا وهذا عبد الله، شوف عبد الله وهو عالم، هو عالم، أنت كان يكون مش عالم مركب ترتيب إضافة، لكن عالم، عالم كونه عالم مش تخيل عبد الله، مش تخيل شخص واحد، تخيل شو عالم شو مثلا لا كيف يعني عبد الله تخيل واحد. إذا هذا يسمى مفرد ولا لا؟ بهذا الاعتبار يسمى مفرد، مع أن في باب العالم، باب العالم مركب تخيل، لكن هو تعريف الأصل له، الأصل له أنه مفرد، اتفقنا؟ فما كاش تركيب في الأصل، في المعنى ما كاش تركيب، في المعنى عبد الله ما كاش تركيب، جاب العالم نقول له مركب، صح؟ كما قلنا الزيدان مثنى ففي باب العالم، في باب الخبر تسمى مفرد، لماذا؟ لأن الزيدان لا يدل جزءه على جزء معنى. تقولش ليمون لا يدل جزءه على جزء معنى. فقط هذا هذا يحصل هذه الناس. فالخبر المفرد قال أن الجمال مفرد ليه في وجه الجملة مشارعة يتحدث سنة في شرح الأبيات يعني طريقة في المرة الأبيات في خديث الجمال وصلنا المعلومات. احنا نبقى الآن على النص. الخبر المفرد إما جامد أو مفرد. جامد قلنا الجامد وما ليس بمشتق عندكم الجدول اسم جامد مشتق جامد اسم ذات اسم معنى اسم ذات اسم معنى هو المشتق والناس بعد أشياء لكن المقصود به هنا الوصف اللي هو اسم فاعل واسم مفعول صفة مشتقة واسم تفضيل. الجامد اسم ذات واسم معنى ذات ومعنى ذات نحو شجر وحجر ومعنى نحو فضل علم حول الكون معنوي الامور معنوي الامور حسية ذات الامور حسية والمعنى امور معنوي. الوصف لا الوصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشدد اسم غير اعطونا الجمله فيها مبتدا له خبر مفرد جامع مثلا نقول لك هذا هذا حجر هذا حجر هذا حجر مشتق هذا قائم هذا قائم اتفقنا مبتدا خبر مبتدا خبر يعني شو بدنا نذكر هذا. قال العلماء اذا كان الخبر جامدا ليس فيه ضمير ما فيش ضمير ليس فيه ضمير اذا كان الخبر جامد الثاني داخل ضمير يتحمل الاسم الجامد هل يتحمل ضمير ما فيش ضمير خالي من الضمير. اذا كان وصفا يتحمل ضمير لماذا لانه في معنى الفعل يخرج من هذا يقوم يلا عربي يقوم المضارع اين هو الفاعل مستتر اذا الوصف كذلك فيه داخل ضمير مستتر. في الاعراب بتاعك ما تذكروش بتعرب الانسان ما تذكروش ما تقولش هذا مبتدا قائم خبر والضمير مستتر فيه الفاعل الوصف وان كان لا مكان تذكروش وقت تذكروه تحتاج اليه مثلا نقول هذا قائم لاحقا ايوه وقبل الفعل هذا ما هذا قائم ضاحكا هذا مبتدا ضاحك خبر ضاحكا حامل من الضمير المستتر في قائم هنا تحتاج ضمير حال من الضمير المستتر في قائم داخل كائن قائم كما قلت لك هذا يقوم حارب يقوم في مضارع مستتر ضاحكا حال من الضمير المستتر في يقوم كأن قاعدة كل وصف يساوي كائن مضارع كل وصف يساوي كائن مضارع. هل اسم الجامد يساوي كائن مضارع؟ هل انا قلت هذا حجر هل يعني الحجر اللي يحجر على الناس وتصرفاتهم؟ تفهم هذا؟ قلت هذا قائم هم اللي راوا يقوم قلت هذا قائم هل انه قام بعمليه القيام؟ قلت هذا حجر هل لا هل لانه قام بعمليه الحجرانه ولا الحجرية هل يمكن؟ لا. إذا وش لاحظوا ما هو المفرد ما هو الخبر الذي يتحمل الضمير خبر المشتق والذي يتحمل الضمير هذا هذا بإجماع بإجماع النحو بإجماع النحو ما في اختلاف المشتق يتحمل الضمير والجامد لا يتحمل الضمير اختلاف اختلف في الجامد اذا كان مؤول من المشتق. مثلا تفقد لي انسان اعطي قد يقول لي هذا حجر يطلق ولا لا؟ نطلقه مدارس حجر. هل هنا يتحمل ضمير او لا يتحمل ضمير؟ تمام؟ شوف اعطي رايت اسد. هذا رايت اسد. اسد هنا يتحمل ضمير؟ لا يتحمل ضمير. علاش؟ المجانب. وليس بقوم الشغل أقصد الأسد هو الاستداء. لكن لو قلت رأيت أسداً يذوب عن المسلمين. رأيت أسداً حاملاً سيفا يذوب عن المسلمين. أسداً هنا يتحمل ضغط. هذا اللي وقعت يا أخي. وقعت يا أخي. فالبصريون قالوا نعم يتحمل ضميرا لأنه في تأويل كلمة شجاع وكلمة حجر تتحمل ضميرا ماذا؟ لأن في تأويل قاصد في تأويل قاصد وهذا قلنا فمرضه إذا جئنا بالحال قل هذا حجر معاشرا قاصد هو معاشر هذا حجر معاشر معاشر حال من الضمير المستدر في حجر عرض الضمار كان بحث هذا حجر معاشر حال من الضمير المستدر في حجر إذن الخبر المفرد إما أن يكون جامدا أو مشتقا فإن كان مشتقا فلا خلاف أنه يتحمل ضمير وإن كان جامدا فلا خلاف أنه لا يتحمل ضمير لا يتحمل ضمير صعب إلا إذا أول بمشتق فلا يتحمل ضمير خلصنا المثال زيد ضارب يتحمل ضمير ولا لا يتحمل ضمير لماذا لأنه وصف رحمه عمرو زيد ضارب هل ضامر هذا كلام جاء خبر عشاش رابط سنات زيد عمرو ضارب عمرو زيد ضارب زين خالف من جبت نحو زيد ضارب خليش فيها عمرو يجب الاتفاق وسيربين بأن زيد رضي الله القواعد الأصل ولا نقول عن الأصل حتى يثبت عمرو مرضوه عمرو زيد ضارب خير واحد بعث لك رسالة تملك ورقة وضعها تحت الباب مكتوب فيها عمرو زيد ضارب شو لا يضرب كيف نقول زيد راهو يضرب في عمرو زيد راهو يضرب في عمرو ما شاء الله لماذا كيف عرفت كيف قلت القاعدة المعروفة الضمير يعود على أقرب مذكور هذه القاعدة التي سمي العلماء يجري الضمير على عبارة النحويين شو عبارة البلاغيين شحال من نحو الضمير يعود على أقرب مذكور في عبارة النحويين شحال يجري الضمير على ما هو لا استخدع يجري الضمير أو يجري على ما هو له يجري الضمير على ما هو له لماذا؟ لأن الضمير يعود على أقرب مفعول نعرض عمرو مبتدأ زيد مبتدأ ثاني ضاربه خبر لمن؟ لزيد والجملة الاسمية زيد ضاربه خبر لعمرو الخبر تاع عمرو راهو مفرد او جمله اسميه الخبر تاع زيد راهو مفرد لا ضاربوه مضاف مضافين عاد راهو وعيب كما يقول خطا الخبر تاع عمرو راهو جمله اسميه الخبر تاع زيد راهو مفرد ضاربوه تغرقش الاضافه اضافه عاد خبر تعزيز رأى المفرد فضارب خبر مفرد جانب المشتق مشتق والمشتق يتحمل ضمير لا أين هو خايف قول هذا قول الهاء ما ترجعش على المضروب ترجع على ترجع على المضروب ما ترجعش على ضارب لا تقول هذه هذه هذه هذه ترجع له عمرو راي ترجع على عام والضمير مستدل له في دارك راي يرجع له زي إذا عندنا ضمير فإحنا راح نتكلمه بصراحة راح نتكلمه إذا تحمل الضمير عندنا راو داخل راو داخل يعود عليه من هنا عاد على ما هو له شفنا العبارة عن يعود الضمير مستدل هنا في دارك على ما هو على ما هو له على زي ليش والله لكن إذا واحد يجي يقول لا أنا أحسن أنا عمر زي ضاري بوضع أن يقول لي أن أثبت ضرب عليه أو حد يثبت مضروبية زي مضاربية عمر عمر زي ضاري بوضع مش رأيك هل يمكن هل فهمت هذا عمرو زيد ضارب ما قال لي هذا وقلت له الحمد لله لا يجوز تشبه بتاع البرلمان لا يجوز قالوا ايش عمرو ولما رفعت قول لا اساسا انا فاهم من وقت نعم عمرو هو يضرب في نحسه يلا عمرو زي لا خد قول هذا عمرو زيد ضارب عمرو زيد ضارب احنا قلنا ضاربه في الإضافة اذا اضفت الوصف خلاص بس تحدد من فوق ضارب شنو ضارب لا هذا لا مستحيل إلا حبيت أنت تجعله زيد مفعول به حبيت تجعله يقول عمر زيدا ضارب خذيب كلام عمر ضارب زيدا صح لا لا لا أعطيك هذه عمر زيد ضارب ما يتضرر إلى ذهنه أن زيدا هو الضارب وعمر هو المضروب هنا قالت العلماء إذا كان الضمير هذا المستحيل ضارب في ضارب لا يعود على ما هو لا اللي هو انما يعود على عرض الضارب احنا وش درنا هذا الانسان لو يتكلم هذا الكلام احضر الحق وش درنا لبس درنا قواعد ممنوع اللبس ممنوع اللبس مش اللبس لبس واجب اللبس اتفقنا ممنوع اللبس انك لو كان تحبوا تجمعوا القواعد لبس ثلاثة العلماء فيها بل تجبونها شيء كيف قاعدة على جريدة مش نسمى لازم شيء يلبس بالكلام إذا عاد الضمير على عمر ولم يعد على زيد المفروض كان يعود عليه هو المفروض كان يعود عليه قال العلماء يجب هنا إبراز ذلك الضمير المسلم شو يقول له ذاك الضمير واجب عليك يجب عليك أن تبرز يقول عمر ضارب عمر زيد ضارب هو عمر زيد ضارب هو يعني عليك أن تبرز ذلك الضمير المستتر متى؟ إذا عاد على غيره ما هو له؟ المفروض شو؟ المفروض كان يعود على زيد وانتهى الإشكال فإذا كنت تريد تثبت مضروبية زي وضاربية عرب فهنا يجب عليك أن تبرز الضمير عند البصريين مطلقا علاش ضروبا من النص مطلقا يعني وين يكون الضمير يقول على غير ما هو له أبرز الضمير لو قلت في مثال آخر عمرو هند ضارب تفضل عمرو أعرف مبتدأ هند مبتدأ ثاني ضاربها خبر للمبتدأ الثاني جملة هذه الاسمية هند ضاربها خبر المبتدأ الأول أهو الحق بعده الحق ضاربها كيف داخل من المبتدأ؟ إيه أوصف كيف؟ إيه راح ضاربها ترجع ودي جاب سنين بعيد راح ولا أربعة ضاربها هذه وصف شرط خبر مشتق فيه ضم، فيه ضم ضارب وفيه ضم النصب يعود عليه. على عمر هل عاد على هند المفروض كان يرجع عليها؟ المفروض ضمير كان يرجع عليها. هل عاد على هند ضمير؟ لا، عاد على عمر بسبب تضرب عمر بهند. انظر الحظ ثاني، هل يجب هنا ابرام الضمير؟ على ما كشف والمفروض هنا تبرد ان يكون نفس لم لا وان يكون نفس نجيب بصر بن قعب بن صغير اصروا على انه يجب ابراز الضمير. وش عنده الناس يقول عمر جند ضارب لازم يجيب الضمير ولو لم يكن نفس، ولو لم يكن نفس سد للذرائع، سد الذرائع عمر قالوا كان كلهم من اللبس يجيهم من ايام يجيهم ناس حتى مع اللبس يحرقوا يكشف ولو سد للذريعه. لكن الصواب هو قول كفين، قول كفين قالوا يجوز لا يزيد إبرام الضمير إلا أمي النفس. استدلوا بقول الشاعر قومي دور المسجد بانوها وقد علمت بكل ذلك علاما وأحطاما. شوفوا جيدا قومي دور دورا بالقصرة في الكتاب مش ناكلهم قومي دورا المجد بانونا وقد علمت وقد علمت او الشطر الاول او عندكم قومي دورا المجد بانوها وقد علمت بكل ذلك عدلان وقحطان. ما معنى دورا؟ دورا جمع دورا جمع دروة ودروة ودروة الشيء ودروة الشيء أعلى دروة كل شيء أعلى دروة السنام أعلى سنام من بني فاطر سنام البعير قال دروة قمة دروة الصلاة نقول هي قمة صح. قومي دور المسجد دور المسجد مش المسجد دور المسجد هم الذين بنوا يعني قمة أهل هم الذين بنوا وقد علمت بكل ذلك بغاية ذلك الكل هو حقيقة شيء وغايته عدلان وقحطان حيث هم كان العرب العاربة ولا العرب مستعجبة كلهم عارفين هذا هذا بدل. أين الشاهد؟ بانوها نعرف قومي مع بعض مع بعض مع بعض قومي موسى قضاة ياس نورا مبتدا الثاني المجد وضعه بانوها خبر لهم للمبتدا الثاني خلاص انتهى قومي دور المجد بانوها الجمله الاسميه من دور المجد بانوها خبر لقوم اين الوصف بانوها مفرد مجال مفرد الجمله مفرد الجمله مفرد مشتق ولا جامد؟ مشتق. حمل ضامر ولا لا؟ حمل ضامر. برص ولا برص؟ علاش ما برص؟ عادي لا لا قصده ما يبرصش الضامر. لا لا ما يبرصش الضامر، علاش يبرص الضامر؟ يبرص الضامر إذا لم يعرف على ما هو بابه، قل هنا على ما هو على غير ما هو له. ألا ترى أن بنوها كيف تفوق إلى أبو الرجل عاد على قومه، بنوها عاد على قومه. فالمفروض أن يضرب الضمير على قول شكر البصريين وش يقول قومي دور المجد بانوها هم لكنه بقى قومي دور المجد بانوها وقد علم هم شر فهذه نسأل أين من يريدها أين من يريدها تحت قولنا الخبر يأتي مفردا في جملة المفرد جانب مشتق جانب زيد الضمير مشتق يتحمل الضمير يتحمل الجانب الضميرة إذا أمر بالمشتق وهذا الضمير هذا الذي يستجد في الخبر المفرد اي مرض الا بشرطين الا بشرطين على المنكر الشرط الاول ان يعود على غير ما هو له ثانيا ان يكون هناك لبس مفهوم المقارنه لو عاد الضامن على ما هو له يجب إبراز الضامن، ولو عاد على غير ما هو له لكن أحدث لك يجب الضامن. هم هذا فالرجاء ليس هذه الضغط مسائل تعال بحثها، يجعل تحت قولنا المفرد مسألتها. المسألة الأولى المفرد الجامل إذا الأولى المشتق يتحمل ضمير. المسألة الثانية حكم إبراز هذا الضمير، سلطة يجب إبراز هذا الضمير في بشرطة مش خد مش بيه مجموعة جملة بسيء قال لك احنا راضيين الله يسامحك. اذا كنت قاعد خبر موجود انا سأبين لك هذا الشرط ايش هذا الخبر الموجود عشان بين لك بعدين ايش هذا الزواج. الزواج تاتي بعد الاصل الاصل ما لما تقول خلينا الزواج الزواج دائما خلاص اذا كانت زائده الجوليه فلا باس تدفع تعرض قوم الغرى مجد الله مبتدا قوم مبتدا دورة مبتدا ثاني مضاف مثل الله اليه بنوها خبر من جيد وجوه الجميع خبر مبتدا قومي خبره مفرد ولا جمله جمله دورة مجد خبره مفرد ولا جمله صحنا نحن وش المبتدا الاول عنده خبر او لا؟ شوف لي المبتدا اللي عنده مفرد هذا اللي عامل فيه المساله كما قلنا زيد عنده ظاهره فما عليك لك بما يخص قال ومفرد ياتي وياتي جمله حاويه المعنى الذي في خطر سياتي والمفرد الجامد شوف والمفرد الجامد فارغ من ماذا؟ من الضمير والمفرد الجامد فارغ من الضمير وإيه يشتق إذا كان هو ضمير مستتر أي مستتر أو مخبي مستتر من الكن والكن والسفر ومنه أكن ربنا يعني ومنه الكناية والكنية ومنه التكنية معروفة والجبال أحنانا مستتر بمعنى مستتر هذا لا بمعنى فهوش بدي مستكن لجي من سكن فما لاش انا يعني مستكن نسبة بدي مستين مستعب النور قلت ما انا مستكن من السكون لا مستكن بمعنى الالف مستين مستعب الزائر الضرور الاصلية هي الكاف والنون هو مستكن النون تفقنا اذا مأخوذ من الكل تفقنا مستكن خلق كده قال التوضع الضرير مستكن وأدرك ذنبه يكون هذا الضمير المستتر أدرك ذنبه مطلقا وش رجح من مالك رجح مذهب البصريين في غير هذا الكتاب رجح مذهب الكوفية وأدرك ذنبه مطلقا حيث تلا أي متى تلا ما ليس معناه له محصلة أي إذا عاد على غير ما هو له إذا عاد على غير معناه مفهوم مفهوم إن شاء الله من مالك ثم اشتقنا الخبر الجملة عندكم خلاص الضرس في بداية الضرس الخبر الجملة إذا كان اسم المفروض من في خمس جلسات فالمبتدأ إن شاء الله تعالى لعشرين جلسة لا حتى يفهم إن شاء الله الجملة الخبر يأتي جملة نعم يأتي جملة اسمية أو فعلية الجملة الاسمية نحن قولنا نحن قولنا زيد أبو قائم والجملة الاسمية نحن زيد قام أبو أو يقوم أبو هو رأينا في البداية درس المبتدأ رأينا أن التركيب نوعان جملة اسمية جملة فعلية لاحظوا زيد قام أبوه أو يقوم أبوه. أكاد أجزم على أن كل من درس المثل والخبر يدرك إعراب هذا الشيء. مثال هذين المثال يعني جميع واحد درس المثل والخبر يعرف يعرف هذا زيد مبتدأ زيد مبتدأ قام فعل ماضي أبوه فاعل طبعا أنت قلت مبتدأ شر خبر تدخل وجهة فعلية في محل رفع خبر هذه جملة صغرى داخل جملة كبرى كذلك هذا زيد يقوم أبو زيد مبتدأ يقوم في المضارع أبو فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر. لكن الذي أجزم به أيضا أن كثيرا من الطلبة يشكل عليهم إذا كان الخبر في نفسه لا يدركونه خطرات يدركونه خطرات لا يدركونه خطرات يدرك عليهم. نعطيك مثال واضح زيد أبوه قائم جاب هنا غلطة زيد خاصة إذا كان يسرع في الأعراب زيد مبتدأ وأبوه خبر لا هذا الصوفية وحدة الوجود يعني زيد هو أبوه زيد أبوه كل من الضابط من أربعة تفهمنا؟ زيد أبوه هذا كم هو زيد مبتدأ أبوه خبر مشكلة هل تم الكلام؟ ما تم الكلام فما في القاعدة متى لم يتم الكلام فعلم أن الخبر لم يتبع لأن لتاريخ الخبر شو الذي تتم به مع المبتدأ غير مصباحي هنا لم تكن التاريخ فإن عنها معناها ما تشهد زيد أبوه ما تم الكلام زيد أبوه قائم تم الكلام أبوه إذا مبتدأ ثاني وقائم خبر مبتدأ ثاني وجملة اسمية في محل رفع خبر من مبتدا من اول دائما هذا ضابط سهل اعطيك مثال اللي اشكل على كثير من مدرسه امتحان الاخوه لم يغلطوا واولى الاحمال اجلهن اجلهن ان يضعن حملهن يلا ما ضبط واولى او مبتدا عندك الاولى مرتبطه بعيده خلاص كبرنا على الاعراب لماذا المعرفه المفرد الجامد التالي والواحد يشتق وضمير المستقيم كل الى مطار مصمم اعرف ولات مربوعه مرفعين ضم ومضاف احمال مضاف اليه مجرور عن طريق كسر ثم الكلام قلنا من ضمن الشقاق اجلهم علاش ما اقول الخبر لم يتم الكلام وولاه الاحمال اجلهم ما تم الكلام ولاه الاحمال شو ما اجلهم إذا متى لم يتم الكلام فنعلم أن هناك مبتدأ ثاني متى لم يتم الكلام فنعلم أن هناك مبتدأ ثاني أجل مبتدأ ثاني مرفوع مرفوع الضمة مضاف إلى مضاف إليه النون مشددان حرف دالة نسمى النسوة أولى صح ليش؟ لأن النسوة مصطلح خاص بالضمير يذهبن ويكون هذا مصطلح خاص به ناخذ النون المشددة حرف دالة على جمع الإناث حرف دالة على جمع الإناث أن حرف نصب ومنظر استفهام يضعها مضارع مبني شيء منصوب مبني على يعني سكون اتصالي بدون نسوة بدون نسوة فاعل هذا المضارع المبني على السكون له محل نعم في محل نصب سبق بأمر والنون نسوة فاعل حملة فعلية مضارع ما ينضر فيه والنون حرف دلالة في معلمة أن يضعن حملهن أن يضعن حملهن خبر تاء أجلهن جملة اسمية جملة اسمية أجلهن أن يضعن حملهن خبر تاء أولاهن وتم الكلام إذا عندك تاء مبتدأان كل واحد يعطي خبر تاء أحيانا يكون أفضل كما رأينا قل محمد أبوه غلامه صاحبه تدخل الجزئيات في الاثنين تدخل تخدم كله اذا بدك صار في واحد ما تقدرش من يحضر في المبتدا اعطي حاجه محمد ابوه غلامه صاحبه جاره ابن اخيه خص كل واحد ضميره يعرف له بس تكتب لي محمد ابوه عرفه ما هذا ضمير على نفسه الا ابو محمد مش ابوه غلامه يعني غلام أبي محمد ومشي غلام وإنما صاحب غلام أبي محمد فهنا هو يسمى صاحبه هم طالب من هذا نقص الصعاب كل طالب هو اللي قال لنا انسى جاهز هو انسى هذا جاهز كلهم منطلق من العلماء الصاحب الان محمد مبتدا ابوه مشي والطبق مات المبتدا مشي غلامه قد مات من الكلام مشي صاحبه مات من الكلام منطلق مكتب من الكلام الناس هذا خبر بصاحبه جملة صاحبه خبر بغلامه جملة غلامه صاحبه منطلق خبر لأبوه جملة أبوه غلامه صاحبه منطلق جملة صامتة لنا على العرب طبعا قد يقول قائل هل هذا وارد في كلام عام قلنا نعم انه قول عز وجل لكنه الله ورب هنا اثبت هم ربما ظنوا ان لكن هي لكن معروفه عقل استدراك ومخبط لكن هذا خطا لكن انا ادغمت انا في النون لكن ربنا لكن انا هو الله رب لكن عقل استدراك لا عمل انا مبتدا اول هو مبتدا ثاني الله مبتدا ثاني ربي خبر بمبتدا ثاني والله ربي خبر بهو وجود هو الله ربي خبر لانا تفوتك هذا معنى قوله جمله اسميه وجمله فعليه اذا عمرك ما تتسرع وتحكم على الخبر او الخبر حتى تقرا الجمله مره ثم أنكم على كل واحد حقا الآن جملة اسمية وفعلية كما رأينا التفصيل في المفرد رأينا سنة التفصيل في الجملة لو قال الإنسان شوفوا فيه محمد زيد ذاهب عرفت محمد محمد المرتدأ زيد مبتدأ ثاني عرف موقف الخبر لأنه لم يتم الكلام ذاهب خبر المبتدأ الثالث جملة اسمية زيد ذاهب خبر لبعض هل تم الكلام؟ خير واحد يجيب له السلام عليكم عباد محمد ظهر زيد ذاهب حط شوف لي بعد خير يقول لك على بالك انا أنا الكتاب لي وش شوف اللي خرج يعني الموضوع احنا نسموها نقول وقفنا الموضوع كمل كمل الجملة تاعك فهمنا شكون لو يشوف الجملة عادي مش نقول نحن عليه هو موش عادي هذه الجملة عادي محمد زيد ذاهب شو علاقة زيد ذاهب بمحمد محمد زيد ذاهب كم قلت يا أخي محمد زيد ذاهب إليه ثم الثالث سألش ضامير يقول لي أنا محمد محمد زيد ذاهب إليه حتى يقول عبد محمد زيد ذاهب إليه مش تفهم في محمد ذاهب إلى زيد ذاهب إلى محمد كأن لا أقول لا يقول لهذا قلت يا أخي ليس كل جملة يمكن أن تصير ما شروط؟ هناك شروط لا بد من رابطة لا بد من رابطة شيء يربط الجملة هذه ففي محل اللغة الثانية لازم تكون هناك علاقة لازم تكون هناك علاقة لازم تكون علاقة بينكم وش العلاقة محمد زيد ذاهب إليه شو العلاقة؟ كان شرط من الموضوع طبعا بقول محمد زيد ذاهب شو العلاقة؟ ما تحتاج علاقة بماذا تعلق بماذا تعلق محمد بن زيد بالصمت؟ قد قلت إليه فكبر محمد بن زيد ذاهب ما نفتحها تتعلق بها اتفقنا. اذا تحت قولنا الجمله الاسميه الفعليه قولوا لا بد من رابط يربط جمله الخبريه بالمبتدا، لا بد من رابط. كم يكون رابط الكلام خطا، لا يتكلم عربي بها بلا رابط. يلا والرابط أربعة أشياء، منهم من ذكر أشياء أخرى سنبين صارت الرابط أربعة أشياء. الرابط الأقوى والأشد هو الضمير، الضمير هو أقوى رابط الحقيقة، وهذا الفكر لا تظنوا أنه أنكم تتطرقون إليه فقط في باب المنتدى والخبر. الخبر عنده إخوة يشابهونه جدا، إخوة لعلاك يتشابه يختلفوا في أشياء يتشابه. فالخبر عنده واحد يشبه المزاد هو الاسم الموصول. الاسم الموصول وش لابده؟ صيغة جملة وتحتوي على أرادة، وعنده قوة ضابط ثالث وهو النعت. النعت أخو الخبر، فلو أردت أن تنعت اسمه بالجملة لازم من رابط، لابد من رابط. مثلا أقول محمد أو جاء أخوك، جاء أخوك ما أقولش أخوك، جاء رجل، جاء رجل كاتب. فيش رابط كاتب؟ نعم مفرد ولا لا؟ مفرد ما فيش إشكال. جاء رجل يكتب، فيش رابط يكتب؟ جملة في محل رابط نعت لرجل، جاء رجل يكتب نعت جملة في محل رابط. أين الرابط؟ ضمير في يكتب عند أخوه رابع الحال. لو قلت جاء أخوك يكتب جمل بعد المعارف أحواله فيها ضمير، هي لا بد من رابط. يقول يتكلم بلا رابط هكذا. هذا هو الرابط، هذا هو الرابط. ضمير مستقر هو الرابط، قد يظهر قد يظهر لا بد من ضمير. يلا الضمير أقبل لكم مثال، لكنه والله ربي. أين الجملة الاسمية؟ الله ربي خبر لي تشيده يعني. هو أين الرابط؟ سير هو الله ربي. أين المبتدا الأصلي لأحد جملة تعالى؟ أنا، أنا هو الله ربي. أين الرابط؟ يا تعود عليه هنا لا أنا هدوء القلب، لكن هو الله ربه صحيح؟ لا لكن أنا هو الله ربه. لذلك ضمير ضمير من الصدر هذه الواقع هل مش ما تكلمهم يعود على المبتدا يعود عليه يعني نفسه. فلكم مثل آخر محمد يقوم، أين هو الله ضمير مستدر يعود عليه على محمد وافقه ولا وافقه؟ يضبط محمد تقوم صحيح؟ على سبيل الضمير المستدل شو؟ تقديره هي وهي ما توافقش محمد. محمد ابوه منطلق، اين الخبر؟ كان مبتدا ابوه منطلق، اين الضمير يعود على محمد؟ هذا هو الضمير المستدل. لا محمد ابوه منطلق الهاء، الهاء تاع ابوه يعود على لاحظوا بالليل 90% ضمير هو الرابط، يربط كثير من الاشياء. والضمير هذا اشترط فيه لا يشترط ان يكون ملحوظا، بل يمكن ان يكون ملحوظا، يمكن تطلع فوق شيء شرط فقط، شيء شرط فقط. هل هذا جميل علينا؟ نبدا اسم الموصول صار من الرابط وقلنا يجوز حذفه احيانا. لا لا اللي كان معنا في اسم الموصول قلنا لازم من الرابط لكن يجوز حذفه احيانا بشروط. كان يقول يجوز حذفه لو قلت له مثلا القمح اليوم رمضان هذا قديما ما كان يدور القمح والرمان بدور خاطر هذا تمشي بربع قديم المسجد يباع بالفعل الموجود يباع تلو التنيور كل شرابه وزن في حياته النبي حتى صرنا ما نلزم شيئا. طبعا هو لا أذكر المسألة اختلاف أمة رحمة أو اختلاف أمة رحمة كيف تتكلم عن هذه المسألة وتوجهها طبعا توجه بين هذا الحديث لا أصل له وتبين أن الاختلاف مذموم وأنه إن كان اختلاف رحمة إذا في الاتفاق نقمة لكن من توجه وأقدر بعض المسائل أن يكون يكون نص مسألة اجتهادية اجتهادية هكذا ما تخالف أصول الإسلام أصول من خالف أصول الإسلام ومش اجتهادية يعني القياس رويده قوة لنا نسأل عنها نشوف مثلا هذا أجمع الفقهاء قادرون على أن ما كان يباع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالكيل لا يجوز بيعه إلا بالكيل وما كان يباع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيعه إلا بالرسل نقول لك إجماع يعني ماشي أمر سهل والكيل كيل مكة رجل من مكة والكيل كيل في المدينة لم تتبع هذا عزيز وديه الحنان لما نبيع الأمور المكيدة يجوز شو ماذا؟ لكن تشوف واحد الدخل هذا في وصفه وهو أبو لي القاضي الحنفي قال لا يخضع ذلك للعرف لو تعرف الناس على بيع القمح بالحبه فلهم ذلك يبقى تخضع بالحد في القمح كيلو 500 كيلو مصير وبالحبه خلت شيء كثير يخضع منها لو تعرف الناس على بيع شيء مكي بالوزن او طالب الحظ فلا باس جديد التفاح في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يباع بالحبه ليه بشرى يباع؟ قديمة كانت الحبة التفاح لا يدخل فيها ريبة عند المالكية والحنفية والحنفية لا يدخل أشياء بعيدة لو طعام الله أفق هذا قاعد الجلوس والله أفضل ها؟ القمح مش فيه غلاء القمح ولا طبعا مثل المفروض منوال طاعان مدان جيب كيس انا اختار رضلان رضلان يبي دفع يلا نعرف القط مفرد رضلان خلي لك تجيب الخامة نعم القبح هو رضلان دوما القبح هو رضلان وراء نسعين وراء الداعي وراء الفعل وراء كاش قاعد كل يقول تكتيكات جديدة فهنا قمح ورطلان هل صح ان القمح رطلان؟ لا لا اذا ما في شيء كلام اذا صار رطلان ثلاثة في درهم جرم متعلق بمحذوف خبر لرطلان رطلاني كائناني بدرهم رطلاني بدرهم جرم متعلق محذوف خبر ثم الكلام هنا رطلاني بدرهم هذه الجملة دي اسمها رطلاني بدرهم خبر منه للقمح القمح رضلان بلا وقالت نشوف الكلام هذا مهم وقالت نشوف برا نشتبه بعشرة القضاء لله كل يوم عشرة قمح رضلان بلا لأن في بيئتي هنا عاد فعل القمح ما هو الشيء الذي يرتبها لو رأيبا لو بحث عن ضمير القمح لن تجد القمح رضلان بلا أنا احترم القمح رضوان الله ومع ذلك يعرف الكل بالاسلام صحيح تعرفه لان التقدير القمحاني رضواني منه بدرهم نحن الثاني هذا هو بلع القمح رضواني منه بدرهم اين من يرجع؟ نحن هل يجب حتى اذا بلع الاثنين معلش هم هذا ومنه الصمل منوان بدرهم المنوان دور الالوان هكذا الشيء الصمل منوان بدرهم هم قال إن الله إذا القرآن الكريم ويجب الضمير لفظا ولكنك تلاحظ وتسمي الكلام في غاية الفصاحة صلى من فعل صح. هنكون شيء اللي حضروا معنا من قبل من قرمان طبعا اللي من قرمان كمان وين تقول؟ أنا ما وين؟ بس أنا ما وصل. أنا ما وصل ولا عرف أحد. هني هذا رقم في أنا ما في عرف كل العالم. بس ما في أنا ما في عرف كل العالم خلص وقت إخلاص بشيء من الكون. تفضل. ما يتينا تمام. لا لا لا تتعب بالديانة جملة جملة جملة شوف مثلا ذكرتها لا لا تنسى وقصة كان رابط آخر موجود شوف الآخر طبعا كان رابط موجود على شوفة سر المعادة سر المعادة أول عز وجل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم فبلها وشكرا إذ أمن الطائفتان بكم لا أشي إذ أمن الطائفتان بكم أن تبشر الله وليه مع الله في الله لا قال غير أو يساوي على الله في الله قلتم كيف الدلالة فتحت قرائنا جاب قرآن لا هذه مختصرة وهي غدوة من آل كتبور مؤمنة مقاعدة في دوام الله في المعليك لا هم الطائفة لن يكون تبشر وما وليهم على بكتين وطائمة كن قد أهل بشر أنفسهم قبل بل أطلع شوي اطلع طبعا لا يمكن يكون جيبي وصل آل كتبور جيبي أول آية يقول جيبي أول آية ينفع أنفعين الوقت وطائفة قد أتتهم أنفسهم قبلها أي طائفة ثم أنزل عليكم من بعد الغدر أمانة نعاس يغشى طائفة منكم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أتتهم أنفسهم معنى الطائفة مبتدا قد حرف تحقيق أتتهم فعل ماضي وهذا هو جمع أنفسهم فعل جمع أهمتهم أنفسهم خبر جمع طائفة قد أهمتهم أنفسهم تعرف أن أين الرابط هو؟ أين هو؟ كيف عرف؟ يهمت ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة النعاس يغشى طائفة منكم وطائفة وطائفة قد أهمتهم أنفسهم على شو يكون جدول الضمير يعود على الطائفة طائفة قد أهمتهم أنفسهم وقال لما ذكر الطائفة ذكر هموم الطائفة ذكر أجل الطائفة وأمريكا تذكر إن شاء الله تعالى في حرب العراق إن شاء الله شو تحل لي قضية تدخل الأجنبي ليورسي هو يقدر ابن هشام رحمه الله وضح مسألة يقول وطائفة منهم قد أهمتهم أنفسهم صح فلماذا لم يجعل أهمتهم أنفسهم هي رابط أهمتهم أنفسهم أهمتهم أنفسهم لماذا لم يجعل الهاء في أهمتهم هي الرابطة الطائفة صح يجيب الطائفة أهمتهم أنفسهم ثم الجمع عنشق طائفة منهم إلا إذا كان هناك مثل آخر وليس هذا المهم نعود إلى بحثنا ورجع عن القرآن هو اشتراط الرابط إذا كان الخبر جملة. تفضل هناك. عبد الله قائم. أنا والله. تكرمين. حتى أنه مثل. ضمير مستتر في قاعد بس سواب حديث سواب نعم او منصفة الى عند الخطر يلا هنا نبي مريد حيث وقضى حيث حد يقوم ثلاثة وراكب شيطان وراكبان شيطانات والثلاثة تركبون حمل الشرك يعني لكن ركب تفضل هناك ماذا رأيك؟ جواب خطأ ولا صواب؟ جواب خطأ ولا صواب؟ خطأ. قل إن لا يشترط الرابط لماذا؟ لأن قائم خبر مفرد ونحن نشترط الرابط إذا كان خبر جملة ثانية. فكر طويلة جواب. شوفوا مثلا بعضهم أراد أن يضيف هنا في باب الضمير يجيب أشياء. قال إما أن يكون الضمير مذكورا أو ملحوظا أو يؤتى بخلف عنه لا أو يؤتى بخلف أو بدل عنه مثال قال نحو قولي عز وجل فأما من خاف مقام من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى يقول أنا والمرتضى أنا والمرتضى من خاف مقام ربي من اللي خاف مقام ربي يقول لك صيدا نبي النوال ولا هذا سمع ومعطوف على الناس صيدا أين القمر فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى الجنة إن هي ضمير فصل مأوى خبر جملة اسمية فإن الجنة هي المأوى خبر ما فيش معنى أتوقف المظلم يكتب لكم لا ما نكتبش من خاف مقام ربي ولا نسمع وهذه مبتدأ الصيغة لجملة اسم الله فإن الجنة هي المأوى هذه جملة خبرية الصفة خبر لمن باسم الموصول أين الرابط فإن الجنة هي المأوى فهل كان باطل إذا لا من فإن الجنة هي المأوى كان الرجع بحاله جيدا فإن الجنة هي المأوى كان لا مفهوم ولا قال فريق قال أن هو خالف من الضالة فإن الجنة هي المأوى أي فإن الجنة هي مأواه وإنما جئنا بأل خالفا عن الضالة تخلف الضمير وأل تخلف الضالة هو صحيح ولكن العلماء الذين أبوا أن يضيفوا عوامل قلنا شكوا ذلك في أربعة وكان يقولوا خالف عن الضمير يعني يريدون اللقاء قال لا قال في التقدير فإن الجنة هي المأوى له فإن الجنة هي المأوى له إذا هذا أين يكون بالضمير مرفوض لأن نحن نقدره أو مثال يطلق ليش؟ للضمير الذي يكون محذوفا أن تقدر أفضل من مقام خالد رحمه الله هذا ضمير في وجود القرآن كذا فإن الجنة هي المأوى أي المأوى له ومن يقول أبا هذا أن يجعل أن قال من المضامر لكن هذا يضعفه كثير من ومنه أراه أيضا يأتي بحديث معروف حديث أبو الزرع معروف ماذا قال الله زوجي بدع قال زوجي قال زوجي المسك المسك أرض والريح الريح الضرب المسك نفسه أرض عبر في ماذا بوضع الأرض يعني نعومة يعني ليه المسك مسك أرض يعني ليه الغرير الحاشم والريح ريح الضرب طبعا احنا ضرب كل بعض مرة يمزل فريح وكريح الضرب بضرب الضرب كيف تجد هاي لك حاجة يضرب نبات طيب رائع الأفضل حتى الناس بما يعرفون تريدون أن تكسر دورهم ساكنة وتكسر دورهم ساكنة مسوا مسوا أرنب والريح وريح الزرنب جابوا هذا قال لها قال المفارقة فإن النبأ نفسه مسوا أرنب لكن الصواب زوجي المس مسوا أرنب المس منه مسوا أرنب المس منه مسوا أرنب والريح منه ريح الزرنب أفضل من الخور زوجي أي مسوا أي مفارقة فهم هذا الدماء يدخل يعني إلا أخوة أي نبي رابط الأول والضائع في حق ونبع ابن مالك أبو القر ابن مالك قال ومفرغ يأتي يكون هذا الذي يأتي المفرغ وخبر ويأتي الجملة حاوية أن يشتريها حاوية معنى الذي سيقت له أي معنى المبتدأ الذي سيقت له تشتمل على معنى يعود على مبتدا اقوى هذه المعاني والروابط الضمير ثانيا اسم الاشاره اسم الاشاره كقول عز وجل ولباس التقوى ذلك خير نوع لباس التقوى لباس المبتدا مضاف التقوى مضاف اليه ذلك مبتدا ثاني على شبهه الكلام خير خبر بالمبتدا الثاني والمبتدا الثاني مع خبر بلا نحن والخبر هل هناك ضمير ولمن تصدق ذلك خير ليس ضمير لكن اسم اشاره علمية يعود على اللباس ضابط انه يمكن يحدد يمكن تحدث اسم الاشاره ولمن تصدق خير دليل على انه جاء فرق زياده هو الرابط ياتي هذا الشيء توضحه باشياء تحس بالنحو على الصح يمنع تمن كثيرا ان يطلع للقرى العلماء ما ايش لغز كما اردت فيه بالقواعد بل هي قواعد يعني دروسه دروسه تقراته رحمه الله الناس عجبه في كان يضعون القواعد استقرا يكتب استقرا الرابط الرابط والضامير على اساس ما تغلطش ضابط ضابط ابتداء العالي لقراءة القرآن قراءة الدعامة الدعامة قراءة الدعامة في سورة الحج وكل وعد الله الحسنى احنا عندنا وكل وعد الله وكل كل وعد الله الحسنى لو اردت ان تعيد فيه كل مبتدا وعد فعل ماضي الله فاعل الحسنى فعل به ثاني فوعدي صدقني وعدتك خيرا اين الله شوف وعد الله كل وعد الله سبحانه تحت على وبقول الله تعالى كان على قوله هو جعل قدرتم وعده وكل وعده يعود على الاستقرار المهم الرابط الثاني اسم الإشارة استنى الرابط الثاني وهو إعادة المبتدا بلفظه إعادة المبتدا بلفظه نحو قوله عز وجل القارعه ما القارعه والحاقه ما الحاقه لا دي مثلا يجي يعظم لك شيء زيت ما زيت فنعرف القارعه ما القارعه القارعه مبتدا ما استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم والقارعة المبتدا الثاني جملة اسميان خبر للمبتدا الأول أين الرابع كان ضمير؟ الجواب لا كان الإشارة؟ الجواب لا لكننا أعدنا مبتدا لمقر ضابطه المبتدا الأول أنزل المبتدا الأول عند المبتدا الاول يقول تروح الواحد ما القارعه اذا كنت القارعه عنده ولا نسبه فلا فوق اسمه مقام التحقيق والتاويل والتعظيم مش في بعض الاسماعيل يحب ولا ما قارعه ما القارعه الحاقه ما الحاقه الحاقه المبتدا اول ما الحاقه ما اسم الكتاب خبر مقدم الحاقه مبتدا ثاني خبر مبتدا اول فوق الرابط الأخير أن يكون هذا الرابط عموم يندرج تحته المبتدا، عموم يندرج تحته المبتدا، عموم يندرج تحته المبتدا، يعني الجملة هذه الثانية يعني خبر تكون عامة حتى المبتدا يدخل فيها، إذا دخلت فيها في العلاقة وجدت العلاقة ولا لا؟ وجدت بمعنى شيء استقرر وكان، وجدت بمعنى الفين الشيء وجدناه، اللي وجدت تستعمل بمعنى الاستقرار والثبوت، تستعمل بمعنى وضع الشيء يد على الشيء، وضع يد على الشيء، إذا كنت تقصد هذا فلا بأس، لكن يقول نحن موجودون في الداخل، أي ضار أيديكم علينا في الأخير لا يمشي، لا بأس. أعيد العموم الذي يندرج تحت المبتدا جملة عامة يندرج تحت المبتدا الحمد لله العلاقة وجدت نحو قولنا زيد نعم الرجل نعرف زيد مبتدا نعمة من بعض جانب الإنشاء المدح الرجل فاعل لنعمة جملة الفعلية هذه خبر زيد أين الرابط الرجل اسم جنس عام يدخل تحته زيد فوجد الرابط شو ما شاء الله كلام العرب كلام العرب هذا هو فمن العموم الذي الآية تتفهم واذكر الأعمال أتباع الآية والذين يمسكون بالكتاب والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا يضيع أجر المصلحين إن لا يضيع أجر المصلحين أيضا صدق العرب هذه خبيرة يعني الذين اسم موصول لكم في محل رفع مبتدا الذين اكتبوا معنا الاعراب طرف لاحظوا في الفسخ اقام في الماضي ها الذين يمسكون مضارع مرفوع ترفعين هذا اللي نعرفه ما ادري انا ترفعين تفوتين بالواو فاعل بالكتاب جواب الله تعالى يمسكون والجملة هذه يمسكون بالكتاب سبب الموصول لا معنى معه وأقاموا أقاموا كالماضي والواو جملة أقاموا الصلاة معطوفة على صلة الموصول أيضا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ترك سناء نكرمهم للرب الهاء أولئك المفلحون كل الرابط إشارة إلى بالداء إن لا نضيع أجر المصلحين هو الخام زد مثلا يسأل أين الخام والذين يمسكون بالكتاب والله إن لا نضيع أجر المصلحين إن حق نصب وتوكيل لا مدار فيها اسمها لا نضيع فعل وفاعل أجر مفعول به مضاف مصلحين إن لا نضيع أجر المصلحين خبرنا أي العلاقة؟ خبر عن الذين يمسكون بكتاب الله صلى الله عليه وسلم قال في المصلحين عموم يدخل تحته الذين يمسكون بكتاب الله صلى الله عليه وسلم فتم الكلام ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أجر من أحسن عمل يدخل من الذين آمنوا الصالحات هذه الروابط وقد يستغنى عن الرابط يستغنى عن الأفضل لا ده يستغنى عنه زمانا وقد يستغنى عن الرابط والخبر هنا في موضعين اثنين وقد يستغنى عن مكبر الصوت وقد يستغنى عن الرابط مع ان الخبر جملة احنا نفرض يستغنى عن الرابط ما كان خبر مفرد لكن يشتغل عن الرابط والخبر الجملة في موضعين اثنين الموضع الأول انتبهوا جيدا هذا استقراء مهم جدا في موضعين اثنين وإن كان الشراح يشيرون إليه لكن تتحاول كيف تضبط قال واحد من الإطلاق لولا إذا كان المبتدا ضمير شأن وهذا ضمير شرط ارتفاعكم تتحمل الكتاب. إذا كان يبتدأ ضمير الشأن، تعريف ضمير الشأن، ضمير الشأن هو ضمير لا يعود على شيء، لا يعود على شيء، ليس له ما يعود عليه، هذا ضمير الشأن، فيعود على الشأن والواقع والحال والأمر. خلقت مثل الواقع والحال والأمر، فهمنا؟ هذا ما فهمنا، إنه زرق الناس على أمثلة كبيرة. ضمير الشأن، إحنا نعرفه، شوف محمد أكرمته، هل يعود؟ شنين كلمة يعود؟ يعود عمري بس ما تروح يروح حتى يقول لك أنا أعود، لا يعود، ضار، هو، لا لا، هو رايح رايح، ورد أن يعود، هم ضار، سأعود للمسلم. قلت من باب وسأذهب إلى المسلمين، يعني قلت رجعوا إلى الشرق وسأعود، قلت أدامي الوراء، شو الضمير كلمة يعود مش سهل، كان ضمير يحب يرجع يسب ولا شيء، يسب ولا شيء، واحد في يحصل وجه، تديره، كيف يروح؟ حتى الخطأ، حصل في الواقع، المجتمع، حصل في الواقع، قال أنا ضمير الواقع، ضمير شأن مش معنى شأن معنى الواقع الحال والأمر الشؤون شؤون الحياة والأحوال. تبعنا أعطيكم مثال شو جيدا، هو الله أحد بزاف ناس في قرار الخطاء الله مش يظنون هو يعود على الله، عجيب كيف يعود الحياة؟ أنا أول مرة أشوف ضمير يعني رجع لصدق هم يعني هاي وجه لصدق ما حد يوم هذه هضرات عاد سمعنا شيء هضروا لها ولا يسكت وش فيكم تعب عاد واقف اللي بحد طب عاد توقف صعب مش عاد توقف صعب عاد توقف أنا بيحس في الراس كان يوم في الدورة عندنا أنا أجل هي عاد بقي يتسيب كل شيء عاد واقف هاي عاد واقف عاد صعب لكن شوفوا هو الله عنك يعود على الشيء جاء حيث عن المطمئة صار لن يرجع لي قل لي على الله هذا خطأ ما ولاش عارف قلت له أنا الشأن هو الشأن الحال الأمر الواقع أعرف ما أنت الشأن خليه كل الشأن يعني وش هو الشأن ما هو أحد وش هو الحال شو الواقع الله أعلم هو صح نعرف هو الشأن لا تدخلوا بها ثاني يقول هذا شأن الله لا لا لا أنا في تفسير فقط هو يلا مع بعض ضمي الشأن معروفة مبتدا الله مبتدا ثاني ضم الجلالة مبتدا ثاني الأحد خبر للمبتدا ثاني الجملة الإسمية خبر لضمير خبر جاء خبر جاء جملة ولا مفرد جملة مفروض يأتينا رابع ما فيش هنا ضمير الله لا أحد ما فيش ضمير فيش ضمير أصلا زيد كان اسم إشارة هل هو أعدنا لفظ المبتدا هل أعدنا الهموم مستحيل فقال لك أنا هون عليك شو كل بحثوا عن الرابع وخليتين ثم رأيك إذا كان المبتدا ضمير شيء لا يحتاج إلى رقاب ولا شيء أقرأ الله أحد ما هو الشأن الله أحد إذا كان المبتدا هو نفسه خبر فلا يحتاج إلى تقول ضابطة ضابط هذه المسألة إذا كان المبتدا هو الخبر بتاع نفسه هو نفسه مثال آخر أو الحالة الثانية طبعا قبل انتقل الحالة الثانية ضمير الشأن عرفته عرفته في القرآن كم مثال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو صح في القرآن بلد كهي وقت المياه موضع هذا إنه لا يفلح الظالمون أو الكافرون بالذات الناس هنا يشكل عليهم يقول كفر السنة إنه لا يملكه ظالم كافر صح إنه لا يملكه كافر يعني إن الله لا يملك الكافر فيكفر السنة ولا لا خير لكن شو قال ابن الدين هذا الدرجة على الله إنه إن شاء وش هو الشاء وش هو الواقع لا يفلح الظالم لا يفلح الكافر نعم عرفت الواقع الواقع انه لا يفلح الكافر اذا ما يفسر لك فاش في الواقع انه من يتقي الواسطه فان الله لا يرضي الواسطه محسن ان الشر من يتقي الواسطه ضابط محدود احمد انه لا يفلح الكافر نحي انه لا يفلح الكافر كم هذا اذا هذا هاء في انه اسم انه أصله مبتدا جملة لا يفلح الظالمون خبر أين الرابط؟ لا يحتاج إلى رابط لماذا؟ لأن الخبر هو نفسه مبتدا في المعنى في المعنى كفرنا صح إذا كان ضمير الشأن مؤنثا فسميه ضمير الشأن إذا كان مؤنثا سميه قصة تمام؟ مثلا واحد يقول لك إنها في إحدى الأمم إنها في إحدى الأمم هذا الشيء مهم إنها في إحدى الأمم أي إن الحالة التي نحن فيها إحدى الأمم هذا اسمه ضمير القصة ضمير القصة الحالة الثانية التي لا نحتاج إلى رابط معروفة إذا كان المبتدأ قولا والخبر هو ذلك القول إذا كان المبتدأ قولا تكسيرا سهلا يعني إذا كان المبتدأ قولا والخبر هو ذلك القول نحو قولي الله حسبي قولي الله رسول ما سيجي يقول هذا قولي الله رسول هو كان يقول مش يقول هذا أو حسبي أجل الله رسول الله حسبي صحيح تقول تقول قول قد قولي الله حسبي إذا قولي الله بالجزاء الله يضاق الله بلا ذلك حسبي خبر تمام خبر الله حسبي جملة أي رابط مع قول؟ لا ضمير لا لكن ممكن بعض الاحتياج الحامل هل هي تعود على قول؟ يحتاج لأن قلنا ضمير ولا لا؟ كشف اسم إشارة مش عموم كشف فنقول الله حسبي هو القول نفسه بدليل أن نحذف القول بدليل أن نحذف القول إذا فنقول يا أخوانا شوف ماذا هو طبعا هذا ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية أي مشتملة على معنى المبتدأ الذي سيقت من أجله الذي جاء له ومفردا يأتي وإن تكن إياه كر ولم تكن وإن تكن إياه كر جملة عن خبر هذه الجملة الخبرية إن تكن إياه يعني إن تكن إياه إياه إن تكن جملة مبتدأ وإن تكن إياه معنى المعنى وشو الضابط؟ إذا كان مبتدأ شخص أو كان قولا ضابطه سمح السرنا عنه وإن تكن الجملة تلك التي وقعت خبرا مبتدأ بمعنى اكتفى وش معنى اكتفى؟ الحمد لله استغنى استغنى عن الرابط تنم بكتاب ابن مالك كمتق الله حسب وكفى هذه كافة زلزال كمتق الله حسب بعدين قال والمفرد الجامع المهنى كان مفترض كان مفترض لا كان مفترض انه اذا قال ومفرد جانب فارغ وإن صح المفرد يجيبها بعد تقسيمه الخبر إلى مفرد وجملة قال ومفرد يأتي ويأتي جملة بعدين جملة باش بالخبر المفرد تفصيلا باش يوافق اللفظ لكن هنا خالف فصار نفسا ونشرا وشوبش عاود ارجع عاود ارجع وين للخبر المفرد قال والمفرد الخبر المفرد جامد فارغ من الضمير وان يشترط لو كان مشتقا فهو الضمير مستكن وابرز انه يكون هذا الضمير مستكن مطلقا حيث هو من اللبس او لم يكن اللبس حيث كذا ما ليس معناه له محصله ومن الابيات واضحه جدا فان شاء الله فقط تدفع عليه المراجعه واعراب بعض الابيات ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم